بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في منظومة ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في الآداب، وقد وصلنا إلى ماذا؟ نعم، النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم. التنجيم والسحر والتعزيم، ما التنجيم؟ التنجيم هو الاعتقاد في النجوم وجعل النجوم سببا في حصول الحوادث الأرضية، أو جعل ارتباط بين النجوم وبين الحوادث الأرضية، جعل رابط بين النجوم وبين الحادث الأرضي، فتقول أن الحادث الفلاني هذا حصل بسبب النجم الفلاني أو كذا أو كذا، فلان سعيد فلان تعيس بسبب النجم أو غير ذلك، فربط الأمر بالنجوم، وهذا باطل، فإن النجوم كما قال بعض السلف إنما جعل الله عز وجل لثلاثة أشياء. لو تنظر في النصوص الشرعية تجد أن النجوم إنما جعلت لثلاثة أشياء: الأولى زينة للسماء وزيناها للناظرين، الثانية جعلها رجوما للشياطين، الثالثة جعلها هداية للسالكين في مشيهم وطريقهم، وبالنجم هم يهتدون. فمن طلبها لغير ذلك فقد أثم، فلا علاقة بين النجوم وهي مخلوقة بالحوادث الأرضية تأثيرا بسلب أو بنفي أو إيجاب أو غير ذلك، بخير أو شر، النجم نجم والشمس شمس، القمر قمر، ما علاقة هذا بالحوادث الأرضية؟ لكن الناس اعتقدوا، وإبليس يربط بين الناس وبين هذه الأشياء ليخرجهم عن ملة الإسلام. ولهذا من اعتقد في النجم أنه مؤثر فهذا خرج من ملة الإسلام، ومن اعتقد فيه السببية دون أن يكون له أثر مستقل فقد أشرك الشرك الأصغر، لأنه ليس له سبب أبدا. والعلم بالنجوم على قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير الذي به تعرف سير الشمس والقمر وأوقات الصلاة وما يحصل من كذا وكذا، هذا علم تسيير، أي أن الله سبحانه وتعالى ربط، جعل أسباب ومسببات، وجعل هذا السبب ريح، جعل هذا السبب كذا. نعرف مواقيت الصلاة لو لسنوات مقبلة بناء على معرفتنا بحركة سيرها. الآن الناس يعرفون الكسوف متى سيكون أيضا عن طريق هذه الأشياء، العلم بهذه الأشياء. الثاني علم تأثير، وعلم التأثير معناه عندهم ما ذكرناه، وهو أن النجوم بينها وبين الحوادث الأرضية رباط وسبب، وهذا حرام، هذا الممنوع، وإما أن يكون شركا أكبر أو يكون شركا أصغر. هذا خلاصة التنجيم. أما السحر فهو في الشرع عبارة عن طلاسم وعزائم يستعملها الساحر مستعينا بالجن في التأثير على المسحور بإذن الله الكوني القدري، ويحصل فعلا بعض هذه الأشياء. ولكنها بإذن الله القدر ليبتلي عباده، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر يؤثر، السحر له حقيقة. وحد الساحر ضربه بالسيف، ومن جهة الكفر وعدمه فإنه كافر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإن تاب فينظر، إن تاب قبل القدرة عليه، رجل كان ساحرا من 20 سنة فاتوا ثم تاب وبقى له 5 سنين الآن، تاب إلى الله عز وجل وخلاص، فهذا إيه؟ هذا لا يرفع أمره للسلطان، وحتى لو علم به السلطان لا يأتي به ويقيم عليه الحد، لأنه قد يوقن توبته وتركه لهذا الأمر. آخر، رجل آخر ساحر آخر أمسك به السلطان فقال تبت، نقول نقطع رقبتك، وتوبتك هذه تنفعك عند الله إن كنت صادقا، أما في الدنيا فلابد من قطع رقبتك. أو كلما أمسكنا بساحر يقول تبت نتركه، يبقى إذن سيصنع الواحد السحر كما شاء، فإن أمسكت قال تبت، لا ده مضروب مضروب، زي الزاني لو تاب الزاني يسقط عن الحد، ما يسقط عن الحد، لكن تقبل توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، ساحر بيعرفش حكم نقطع رقبته، والله عز وجل يتولاه في الآخرة، لأنه ما في ساحر ما يعرفش الحكم، وقد يدعي ذلك. وبعدين أصلا السحر ليس سهلا، السحر لابد من علم به، ولابد من استعانة بالجن، ولابد من تقديم الكفر أصلا. هو لماذا السحر كفر؟ لأن السحر يرتبط بالكفر. ولهذا إذا كان سيستعمل عقاقير وأدهان ولم يستعن بجن ولا شيء وحصل به تأثير وكذا، فهل يكفر بهذا ولا يكفر؟ نزاع بين أهل العلم، من قال يكفر ومن قال لا يكفر. لكن الجن ما يستجيب الإنسان إلا إذا قدم شيئا، ما فيش حد يقدر يسخر الجن، الذي سخر الجن مات وهو سليمان عليه السلام، والله سخر له ذلك الجن. أما جن يتعامل معك وتعامل معه ليس هذا من باب التسخير، إنه من تسخيرك أنت لا تسخيرك له، إنه من تسخيره لك، فيعطيك بعض الأشياء من أجل أن تكفر بالله رب العالمين، ويخرج بسببك فئام من الناس من هذه الأمة باعتقادهم في هذا الأمر. قال سبحانه: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالجن يستمتع به بأنه يخرج من الملة ومن وراءه، وهو يستمتع بالجن بكونه يطيع في بعض الأحوال والأمور التي يريد. نعم، ايه في الجن؟ يعني واحد بيشوف الجن ويسمعه ويكلمه، بس يتكلم بس حط شويه سكر، معلش سكر. طبعا الجن تراه ويراك وتتكلم معاه وتكلم معاك عادي، لكن ليس على صورته التي خلقها الله عز وجل عليه، يعني يتشكل، هو يتشكل مثل ما راه ابو هريره، ومثل ما رأوا سراقة بن مالك رأوه في على صورة سراقة، ومثل ما رأوا على صورة شيخ من نجد وغير ذلك. فهذا الجن ترى لكن لا تروا على صورته، قال سبحانه وتعالى: إنه يراكم وقبلوه من حيث لا ترونهم، على الصورة لا ما ترى التي خلقها الله عز وجل، لكن يتشكل، وتارة يكون في صورة حيوان، وتارة يكون في صورة طير، وتارة يكون في صورة كذا، الله عز وجل أقدر الجن على ذلك. هكذا الجن خلقهم الله سبحانه وتعالى على هذه الأشياء، وكل ذلك ابتلاء وامتحان وتنوع الخلق هذا لتظهر قدرة الله عز وجل وليبتلي عباده سبحانه وتعالى بهذا. طيب، وأما التعزيم فهو كتابة طلاسم وحروف مقطعة وغير ذلك، هذه يسمونها إيه؟ العزاء، متعلق على الأطفال أو على الدواب أو غير ذلك. كل هذا ممنوع، حتى ولو كان معلق من القرآن فإنه ممنوع على الصحيح، حتى ولو كان معلق من القرآن. لكن لا نقول بقى هو شرك ولا سحر ولا كذا، لكن معلق من القرآن ولكن نقول هذا خلاف السنة. إن القرآن يقرأ لا يعلق، القرآن يقرأ على المريض ما يعلق على المريض، ولأن هذا عرض لإهانة، ولأنه أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن البعض قد يعتقد في الحجاب لا في الموجود فيه أو في الأوراق هذه، قد يعتقد فيها، ولهذا لو أنت تجيب له إيه تقرأ عليه ولك لا أنا عايز حاجة علقة، فهنا حتى لو كان من القرآن فإنه لا ينفك عن اعتقاد فيها حال الإيه؟ حال التعليق. نعم، هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للتنجيم والسحر والتعزير. وهؤلاء مجرمون، أخطر من يكون في هذا المجتمع الصحراء، قاتلهم الله، ولهذا يقتلون حتى يرتدع هؤلاء، حتى يرتدع هؤلاء، فلهم يقتلون إذا قدر عليهم قتلوا مباشرة. فكم حدثوا في الناس من فساد، كانوا سببا في أن هذا يمرض، أن هذا يترك جامعته، أن هذا يترك عمله، أن هذا يترك زوجته، كل هذا من الشرك والعياذ بالله، ومن الأعمال الإجرامية. ولهذا لو يعلم الناس يا إخواني خطر الصحراء لا أدركوا أن هؤلاء فعلا ينبغي أن يرفع أمرهم إلى السلطان، وأن يرفعوا إلى السلطان ليقتص منهم، ولا ألزبوا السلطان بهذا، بمعنى أنهم يقولون له هذا يعمل في الأمة ما لا يعمله مجرم الحرب، فهل أقمت عليه حد الله سبحانه وتعالى؟ غاية في الإجرام هؤلاء، سبحان الله، غاية في الإجرام. يبقى الشاب المسكين يدخل على زوجه في أول ليلة، إذا به يؤخذ عنها ويربط الشهر والاثنين والثلاثة، أو الولد هذا يكون متفوقا في دراسته ثم يفاجئ الأب بأنه لا يريد الدراسة ولا يريد أن يذهب إلى الجامعة، أو هذه المرأة زوجها قرة عينيها وفجأة لا تريد أن تراه من هذا الأمر. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بالسحر، وهذا لحصول التشريع يا إخواني، وإلا فالله عز وجل فنبينا صلى الله عليه وسلم محصن، ولكن هذا ليحصل التشريع. أولا نعرف أن السحر هذا حقيقة، نعرف أنه أثر السحر في الناس، نعرف كيف نتقي السحر، كيف يستخرج يبطل السحر إذا حصل، إلى غير ذلك مما حصل من سحر صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يخيل إليه أنه يرى الشيء، أنه يفعل الشيء وما فعله، يخيل إليه صلى الله عليه وسلم. ولما كشف الله كربه قالت عائشة فكأنما نشط من عقال. نعم، إذا كان يذهب معتقد فيه، نعم، أنا مجرد ذهب لك أنا أذهب أسأل أشوف أهو، فهذا أي نعم هذا يكفر، أو نعم يكفر كفر أكبر إذا اعتقد أن هذا الساحر فعله هذا يؤثر بنفسه وكذا، لا شك أنه يكفر، أو أنه يعلم شيئا من الغيب، فلا شك أنه يكفر. نعم نعم، لا يلزم النصح فيه، لمن يستطيع إلى ذلك نعم يرفع له الأمر. أنا لا أملك ألزم ولي الأمر، لكن ولي الأمر كلامنا واضح، ولي الأمر ما يلزمه أحد، يلزمه الشارع بس، لكن أنت تنصح، لكن نقول له إذا ما أنت ما عملتش كده نخرج عليك، لا. قال ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي، لا تتبع علم النجوم فيما يتعلق بعلم الايه التأثير سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي، يعني وقت الصلوات، هذا اسمه علم التسيير، فلا تتبع علم النجوم تأثيرا، وإن استفدت من علم النجوم تسييرا فإن الإنسان يحتاج إلى ذلك. يعرفون وقت الصلاة، ولهذا احنا بنقولهم أهل الذكر في مواقيت الصلاة. أنا لا أتي أقول مثلا وقت الفجر، وقت الظهر، وقت العصر، هم أهل الذكر في ذلك، هم أدرى، وهذا في أعناقهم. هذا في مثل ما أعرف أنا مواقيت الصلاة، أعرف أشياء كثيرة يعرفون هم أشياء كثيرة بحسب ما جعله الله عز وجل أسبابا في الكون، وصارت عندهم الآلات والأجهزة والعلم والخبرة بهذا ما كانوا فيه أهل ذكر، فما وضعوا لي من مواقيت صلاة أتبعهم في ذلك. نعم. دي مسألة، هل يستعان بالجن المسلم في هذا؟ دي مسألة تنازع فيها أهل العلم، منهم من قال يمنع مطلقا لأن هذا الرجل أو هذا الجن ما يطلع على صدق من كذبه، أنت ليس عندك أمارات ولا دلالات على هذا، والجن كذاب يكذب عليك، ولو كان هذا مسلما صحيحا ما تعامل معك عن طريق دخولي في امرأة أو دخولي في رجل، لأنه الاستعانة بتكون عن طريق إيه؟ جن يأتي إلى رجل وامرأة ويتكلم من خلال المرأة أو الرجل، وهذا بشكل نوع إذاء، فلماذا يؤذي؟ ثانيا إذا كان الجن المسلم هذا فعلا صادقا فليفد من نفسه، هنا ما يحتاجني أنا أقول له طلع اللي على فلانة وطلع على علان، ما تروح تطلع لو أنت عندك قدرة، أنا مش محتاج، لا تفتني إن كان هذا مسلما، خد بالك. ولهذا أكثر الذين استعانوا بالجن ما حصلوا شيئا من وراء هذا، ولربما وقعوا في شبه كثيرة جدا بعد ذلك أودت بهم إلى المخالفات الشرعية. بعض الأخوة ظن هذا وصار مع الجن شيئا فشيئا شيئا فشيئا سنوات، وفي النهاية أمره أن يقرأ الفاتح من آخرها، أمره أن يقرأ ياسين من آخرها، أمره أن يفعل كذا وكذا بعد سنوات. يعني ممكن يبقى معك سنوات ما يأمر بمخالفة، بعد السنوات قد يحصل تلك المخالفة. لهذا نقول بعض العلماء منع منها، وبعض العلماء جوز هذا وقال الأصل في هذا إذا كان مسلما وبدا لك منه الخير أن تستعين به بشرط أن تقع في المخالفة الشرعية، تستعين به كما تستعين بالمسلم الإنسي، كما تستعين بالمسلم الإنسي. وهذا يعني ترجيح ابن تيمية ومال إليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لكن الحقيقة احنا بنقول لو كان ابن تيمية خلاص هو استعين، ولو كان ابن باز يستعين، أما نحن الحقيقة فنقول بأنه من الصعب جدا أن يوجد من يتقن هذه القاعدة ويتقن هذا التعامل، فأكثر من رأينا الحقيقة بيقع في شباك هؤلاء، فالأولى ترك هذا كله. لكن لو أن طالب علم استعان بهذا فعلا ولم تحصل مخالفات لا نجرؤ على القول بالتحريم، لكن نقول نخشى عليه، ولا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لهذا أبدا. نعم. هو أنت عارف يعني أنت الآن يعني مخططات الإنسي أنت عاجز أن تعرف بعضها، فكيف بالجني؟ هذا واحد بيستفتيني لسه من قريب، واحد مع ضحك على الناس في تجارة وأنه يشغلهم أموالهم أكثر من 200 مليون، وبياخد طبعا من ده ويدي أرباح ونظام وبتاعه وكذا، أنه المسائل منضبطة تماما، وفي النهاية نصاب خلاص انتهت المسألة ولا أحد يعرفه. فإذا كان يخفى عليك مخططات بعض الإنس فكيف بالجن؟ واحد يستعين بالجن، الجن إن كان صالحا ترك هذا الأمر ولم يفتنك وحاول هو أن ينفع من غير أن يرجع إليك. نعم. لا أصل ده نوع محرم فعلا، إنه كان ينزل واحد في الوادي وينادي على صوت يا سيد الوادي أنا في حماك وأنا في كذا، فيوم الجن ماشي ينفذ طلباته من أجل أن يزيد إيه خوفا ورهبا، فده إذا كان محرما ما فيش مشكلة، لكن هو لا هو مش هيقول كده، هو مش هيقول لك كده، ده هو انت مثلا هيجي لك على حاله ويقول لك انا كذا انا رايت بعيني امامي مثل هذه الحاله يعني، وجاء يعني جن في صوره يعني الصالحين وتكلم ويحفظ القران وكذا، واخد بالك، ولكن ما نفع شيئا، وكل هذا يعني من باب الاستدراج. فغايته علم الكسوف وما به انتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي. يعني غاية هذا علم النجوم اللي هو علم التسيير، انك تعرف الكسوف، اوقات الصلاة، كذا وكذا الى اخره. فدل هذا على ان معرفة الكسوف لا تتنافى مع الاعتقاد. وايضا يا اخي الله يصلحك، سيدنا ده بقى حد سيد، خد البتاع ده وانزل تحت. طب ايه فيلو الله يهديك. فغايته علم الكسوف وما به انتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي. فهذا الكسوف، العلم به، العلم بالكسوف هذا لا يتنافى مع الشريعة، لأن الله عز وجل جعل أمراته أسباب واضحة، إذا حصل كذا بيحصل كذا، فكذلك الكسوف. والكسوف للشمس والكسوف للقمر. الكسوف في الشمس يكون للشمس إذا اجتمع النيران وحجب وكان القمر تحت الشمس فيحجب الايه؟ فيحجب ضوء الشمس عن الارض. خلي بالك انا هقفل، انا هوقف الدرس، خلي بالك. فهذا يسمى ايه؟ يسمى بالخسوف اذا كان القمر تحت الايه؟ تحت الشمس. واما الكسوف، الخسوف في القمر طبعا يسمى الخسوف والكسوف لكليهما، يقال في الكسوف شمس وكذلك في القمر. فإذا وقعت الأرض بين الشمس والإيه؟ بين الشمس والقمر، إذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر. بالنسبة للقمر هذا يكون في الليالي البدرية، ليلة الرابع عشر وليلة الخامس عشر. وأما بالنسبة للشمس فيكون في الاستصرار وهو آخر الشهر 29 و30. فالكسوف للشمس أنا ما أقع في في في في اليوم الأخير، يقولون الاستصرار يعني في آخر الشهر في 29 أو 30. وأما القمر فيكون في ليلة الرابع عشر أو الخامس إيه عشر، حين تقع الأرض بين الشمس والإيه والقمر. فشرع لنا عند الكسوف الصلاة والاستغفار، ولم يشرع لنا شيء غير هذا. والشمس وحصول الكسوف إنما حصول آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والإنسان ينبغي أن يخاف إذا حصلت هذه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف خوفا شديدا، حتى ولو علمنا يا إخواني بوقتها، فإن الإنسان ما يدري أينكشف هذا عن عذاب أو عن غير عذاب، ما ندري. ولا يلجأ إلى كلام هؤلاء الفلكيين مثلا، ممكن هينكشف الساعة كذا ويحصل كذا. نعم قد يكون بأسباب أمامك كذا، لكن الله عز وجل قد يخالف تلك الأسباب فيحصل بعد ذلك ما يحصل. فالإنسان ينبغي أن يخاف إذا حصل هذا. نعم. وليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد، لا هو لموت أحد ولا لحياته، وليس هذا تربطه بشيء من أمور الحوادث الأرضية، إنما أراد الله عز وجل من وراء ذلك تخويف عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولا لحياته. نعم. فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم واردده، لا تسمع التهويل، فرؤى المنجمين وأنهم يفعلون وكذا وكذا. فإن الإنسان فيما يتعلق بهذا الباب كله ينبغي أن يطرحه وأن يتوكل على الله عز وجل وأن يثق في الله سبحانه وتعالى. إذا طلب الشفاء فمن الله، إذا طلب صلاح الأولاد فمن الله، ولا يعتقد. يعني بعض إخوانكم بيقول لي، أمس كان بيستفتينا وطبيب بيطري بيقول إنه مثلا بعض الحيوانات قد يضر بضرر معين، فيه امرأة مثلا بتقول أشياء فما أن تقولها إلا ويقع هذا المرض الذي في أبدانها كالصمت أو غير ذلك، كنت أذكر وإحنا صغار كانوا يقولون كده، اللي عنده صنطة أو كده بيجيب عدد من الحبات تقريبا فول أو عدس أو كده، وبعدين بيدفنه في مكان معين عدة أيام مثلا، اللي بيحصل إنه بتموت طالما إن هذه بتبلى الحبة هذه، فبتبلى معها الإيه؟ تبلى العلاقة بينه. وفعلا قد يحصل هذا يا إخوان، لكن هذا اللي بيحصل إنما هو من فعل الشياطين لكي يثبت ذلك في قلبك وتلك العقيدة في نفسك. نعم، كما قالت زوجة ابن مسعود له: قد كان هناك رجل يفعل كيت وكيت وكيت، فقال إيه؟ فقال: ذاك من الشيطان. نعم. ومن تبدو منه وصل صلاة للكسوف فإنها لا تثبت ما يروي لنا كل مسند، فإنها لا تثبت ما يعني يقول، فإنها تلك الصلاة صلاة الكسوف قد ثبتت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك كيفيات كثيرة، كيفيات كثيرة لها، والراجح أن كل هذه الكيفيات إلا المشهور أنها شاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، فكيف تتعدد صفاتها؟ فبعضهم حافظ وبعضهم واهم، فيرد حديث الواهم إلى الحافظ، فصلاة الكسوف لها صفة واحدة فقط، وهي ما جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها، وباقي الأحاديث ترد إليها لأنه لا تحمل على تعدد الوقائع إذ هي وقعة واحدة. ومن تبدو منه صحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعودي، ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشأ طوع مسعدي، يقول: وإذا ظهر لك من الصحرة شيء من الخوارق كركوبه الجماد، يركب خشبة، واحد يركب الكرسي والكرسي يطير به، واحد يركب حمار والحمار يطير به، لا تظن أن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى وأنها كرامة، تلك من خوارق الشياطين، فلا تغترن بهذا. قال الأئمة: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والإيه وعلى السنة. كذلك اجتماع الجن في طاعة الله، لكن الجن أنا بسخر الجن، لا، هذا كله نقول هذا باطل، فالجن إنما سخره الله عز وجل لسليمان وميزه بذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك الجنية وأراد أن يربطها قال: فتذكرت دعوة أخي إيه؟ سليمان. وأن الدراري في السماء بزعمه تخاطبه يكفر وبالسيف فاقدده، يكفر دي جواب لإيه؟ ومن تبدو منه سحرته ودعوى اجتماع الجن، وأن الدراري في السماء بزعمه تخاطبه، أنا بأكلم النجوم والنجوم بتكلمني، هذا كلام باطل، النجوم ما تتكلم، حينئذ كل من حصل منه هذا يكفر وبالسيف فاقدده، أي القود بالسيف اقتله، فحد الساحر ضربه بالإيه؟ بالسيف، يبقى يكفر ويضرب بالسيف. ووجهين أي عند أهل العلم لهم وجهان، إن لم يبدو من فعله سوى مجرد دعوة فعل ذلك أسند، يعني لو لم يبدو منه سحر ولا شيء من هذه الأشياء، ولكن بقول لك ده أنا مثلا بعمل حاجات أو كذا، فهل ده يكفر وبرضه يقام على الحد أو لا؟ دي وجهان لأهل العلم، فمنهم من قال حكمه حكم الأول فيكفر ويقتل ولو لم يبدو منه شيء، ومنهم من قال طالما أنه لم يفعل شيئا فهذا يعذر ولكن لا يقتل. نعم، والله أعلم، الرجل هذا حسب تحري الإمام، حسب تحري الإمام، يرجع في ذلك الإمام. وساحر أهل الذمة تبقي بأجود لإبقاء ابن الأعصم المتمرد، طب لو كان الساحر ذميا من أهل الكتاب هل أن أقيم فيه حد ضلال هو القتل؟ قال لك الساحر الذمي لا يقتل لأنه أصلا لم يقتل ما أعظم من ذلك والكفر الصراح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم لما صحر، فالكفر أقوى من هذا عنده، ومع ذلك لم يقتل من أجله، فلا يقتل من أجل السحر، لكن الإمام يمنعه، إمام المسلمين يمنعه من ذلك. لو إيه؟ لو أدى سحر إلى قتل المسلم يبقى فيه قود هنا بقى، يقتل لكونه قتل. قتل السحر هل معناه لا، ممكن على الكفر وممكن على الإسلام. إذا لم يتب فعلى الكفر، إن تاب يبقى نفوض أمره إلى الله. يبقى قلنا فيه الحد. إيه؟ يحد الإسلام؟ يحد إيه؟ يعني هو لو ما كانش مسلم ما كانش يكون معاه الحد. كيف؟ هو ارتد. كيف هو مسلم ارتد بالسحر؟ أمال إيه؟ ما أنا بقول لك. نعم، إن لم يتب فهذا مرتد، يبقى مقتول مرتد اللي صار كافرا. أما إذا تاب وأظهر لي التوبة نقول نقتله وأمره إلى الله عز وجل. وذو السحر بالتدخين أو بالدواء أو بسقي إذا لم يرتدد عزرنا قدي. يعني إذا كان بقى سحره ليس بالاستعانة بالجن وكذا، وإنما بالتدخين أو بالدواء، بالعقاقير، بأدهان، بكذا إلى آخره، فهذا يعذر ولا يقتل. ولكن هذا القول. والقول الثاني أنه يقتل، ولا فرق بينما إذا كان السحر بهذا أو بذاك. ويقتص منه إن أتى موجبا له، وإن لم يتب فاحبسه حبس مصددي. هذا بالنسبة له، سحر أحدا فمات بسحره واعترف بهذا فإنه يقام عليه القصاص. ليه؟ لقتله. طيب، وعنه كعراف ليحبس، وكاهن ذو السحر بإطلاق غير مقيدين. العراف هو اللي بيدعي معرفة الأمور المستقبلية بمقدمات وأشياء يستعملها، وحكمه أنه لا يصل إلى حد الكفر ولكن يؤدب ويعذر، إلا إذا وصل إلى ادعاء علم الغيب فإنه يحكم بإيه؟ بكفره. لو قال أنت يحصل لك السنة دي هترصد هتنجح، السنة دي يحصل لك كيت أو كيت، أنت هتتزوج امرأة مثلا اسمها كذا وهيحصل كذا، ده ادعاء علم الغيب. طالما يدعي شيئا في المستقبل ده يقتل على طول. أما لو ادعى شيء في الماضي، لو قال المكان الفلاني حصل فيه كذا أو في الماضي، فإن هذا لا يكفر طالما أنه يقول إيه؟ أنا مثلا معي قرين والقرين أخبرني، فممكن القرين يخبره بهذا، لكن يعذر هذا ويمنع من هذا الفعل لأنه حرام. إنما متى يكفر؟ يكفر إذا كان يدعي أمور مستقبلية أو يدعي أمور مضت من غير استعانة، يقول لا أنا عندي القدرة أعرف إيه اللي بيحصل الآن في مصر أو في كذا، يبقى هنا إدعى علم الغيب. فيدعى علم الغيب ارتد عن ملة الإسلام فيكون مرتدا. وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر، وقد قيل فيما فيه نفع الموحد كحل وتعزيم يسامح فيهما، فما النهي إلا عن مضر ومفسد، وشرط الذي من ذلك فيه أرخص إذا كان بالقول المباح المعود. التعزيم اللي هو فعل الطلاسم وكذا يكتبونها بغير الفاظ العربية، وهذا أيضا ويعلقونها على الأشياء، وهذا أيضا من نوع السحر. والذي يفعل هذا حكم الساحر. طيب، بالنسبة بقى كحل وتعزيم يسامح فيهما، يقول وقد قيل فيما فيه نفع الموحد كحل وتعزيم، اللي هو النشرة. لو أنا هفك السحر بالسحر، بعض الناس قال هذا يجوز لأن هذا من باب رفع الضرر وكذا، والبعض منع من ذلك وهو الصحيح، فإنه لا يجوز الاستعانة بالساحر من أجل فك السحر لأنه عمل بالسحر أيضا وترويج لسوق الساحر. ولكن النشرة معناها كما ذكر ابن القيم وغيره، النشرة هي الرقية، إنك أنت تقرأ الرقى الشرعية من آيات القرآن وغيرها فيكشف ما بهذا المصروع إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فالنشرة هي حل السحر، فإن كانت بالرقى المشروعة فهي مشروعة، وأما إذا كانت بالذهاب إلى الساحر فهي غير جائزة في أصح قولي أهل العلم. طيب، نقف عند إجارة الحمام والقراءة فيه وأحكام المصحف.